ايه وشير كوايا يا غير ترى بورصة ترى بورصة وشير جي كده غيره شيء هذا وشير كوايا شيء ده ريكاردينج لازم نقوم بعد